المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. مش حكم متابعة المؤذن يا أخوان؟ حكم متابعة المؤذن، ها؟ حكم متابعة المؤذن الآن، ها؟ سنة، سنة مؤكدة ولا؟ ها؟ لو جاء لمك شخص قال واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قال هنا أمر والأمر لوجوب، وراك تقول سنة، وش نقول له؟ نقول مسألة الصحيحة السنة مؤكدة، دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع المؤذن قال خرجت من النار على الفطرة فلم يتابع. ولو لم يكن في صارف هذا الحديث، أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، لأن الأصل في الأمر للوجوب، لقلنا أن متابعة المؤذن أنها واجبة، لكن الصحيحة سنة مؤكدة لهذا الدليل. ثم يقول الإنسان الدعاء، في دعاء معروف اللهم رب هذه الدعوة التامة، لكن في دعاء آخر كثير من الناس يغفلون عنه، احفظوا حفظكم الله من كل سوء ومكروه، في صحيح مسلم من قال حينما يسمع المؤذن رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وغفر ذنبه. هذا حديث عظيم، فضل عظيم، إذا سمعت هذا قل هذا الحديث يغفر ذنبك. إذن نكمل هذه المسألة ثم بعد الصلاة كما مشيئة الحي القيوم. أنا سأجتهد أن يكون قبل العصر أنهينا الكتاب، لأن الكتاب كما تعلمون أنت معكم متن شيخنا الشيخ عبد العزيز، الدروس المهمة أنا وضعت عليه حاشية، سنقرأ المتن مع الشرح، سنقرأ المتن مع الشرح ونعلق بعض التعليقات، حتى لأنه مشروح الكتاب شرحته يقرأ الأخونا الآن، وما يحتاج إلى تعليق إضافة، لأن سنقرأ كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله ونقرأ معه الشرح الذي أو التعليق الذي وضعته عليه، وما يحتاج إلى تعليق نعلق عليه بمشيئة الله، وننتهي قبل العصر بمشيئة الله جل في علاه. أختم في المسألة الأخيرة كما قلت لكم أن من الوسائل التي تساعد على طلب العلم تقوى الله جل في علاه. الشافعي لما رأى الإمام مالك رحمه الله أعجب بذكائه فقال له كلمة، قال يا هذا إن الله ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، إن الله ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. الذنوب والمعصية أخوان تحول بين الإنسان وبين العلم، وبينه وبين الفهم، بينه وبين حفظ القرآن. كم من شخص يتمنى أن يحفظ القرآن لكن فيه عوائق، فيه موانع، مثل قيام الليل فيه موانع. إذن الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها سقل، أي سقل القلب، وإن عاد نكت نكتة أخرى حتى يسود القلب. فالإنسان من أعظم الوسائل التي تساعد تقوى الله جل في علاه، لأن العلم من الله هي منحة ربانية، والفطنة والفهم من الله جل في علاه. فيسأل المسلم ربه أن يرزقه الفهم ويبتعد عن الذنوب والمعاصي بأشكالها. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، إذا نظر إنسان هذه المحرمات عبر هذه الوسائل مباشرة فإنها تمرض قلبه، تمرض قلبه. وقد تكلم ابن القيم عنها في كلام في غاية النفاسة في غاية في كتاب غابة اللهفان مصائد الشيطان، تكلم كلام عجيب. ثم وتكلم أيضا عنها في كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وذكر قصة المؤذن الذي خرج على سطح المسجد يؤذن فرأى المرأة ثم أعجبته وتقدم لخطبتها فقالت لا حتى تتنصر، فتنصر والعياذ بالله بسبب هذه النظرة، نسأل الله العافية. ثم سقط وعندما أراد الدخول عليها سقط من عتبة البيت من درج المنزل فمات والعياذ بالله، انكسرت رقبته فخسر الدنيا والآخرة. فالإنسان يحفظ بصره، لأن هذه النظرات تمرض القلوب، لا سيما عبر هذه الوسائل التي انتشرت بين الناس. وبعد الصلاة كما قلنا نبدأ في قراءة الكتاب وشرحه بمشيئة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على ما كتبه صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن داود البغدادي رحمه الله، رئيس هيئة الأمن المعروف أن يحكم بالنبي الحرج على كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة فألفيتها. هذا كلام الشيخ عبد الجنباز رحمه الله. نعم. هذه مقدمة الشيخ رحمه الله. كما قلت العلماء رحمهم الله يحملون هم هذا الدين. الشيخ كتب هذه المقدمة وهو في المستشفى، قرئ عليه الكتاب وهو في المستشفى رحمه الله، ولا شك أن هذه الكتابة والتعليق على هذا الكتاب جعله من أميز الرسائل التي كتبتها بفضل الله، لأن الشيخ اطلع عليه فاطمأن قلبي وارتاحت نفسي، لأن الشيخ أقر ما كتبته. وقد ترجم لأن الشيخ ألفه وقدم له إلى عدة لغات وشرح، وهو شرح مختصر. طبعا لا يخفى على أمثالكم طلاب العلم كما قلت لكم أن هذا جمع العقيدة كما سنشاهد الآن والفقه والأخلاق. لو أراد الإنسان أن يتوسع به لشرحه في مجلدات، لكن هي حاشية كما سترون لمن أراد أن يلقي درسا أو دورة، وكذلك ينفع لأئمة المساجد يقرأ الدرس ويعلق عليه بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. وأنتم الآن إذا إن شاء الله انهينا الكتاب، يستطيع الإنسان أن يجعل هذا منهجا يرجع إليه في بعض المسائل التي ستمر علينا، ويضيف عليها من تعليقاته، يتوسع ويضيف، ويجد أنه خرج بعلم غزير كما نشاهده. الرسالة من شيخنا رحمه الله صغيرة لكنها عظيمة المحتوى والمعنى. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تسمى المقدمة، هذه تسمى خطبة الحاجة، تسمى خطبة الحاجة. فيحصل في الدروس محاضرات وخطب الجمعة، ولو تركها أحيانا وفعلها أحيانا، وفي عقد الزواج، هذه تسمى خطبة الحاجة. نعم. أما بعد، فلما طرح الرسالة المسلومة بالدروس المهمة لعهد الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز لاحظوا هذه حفظه الله، لأنها المقدمة الأولى قد كتبت في حياته رحمه الله. نعم رحمه الله. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء فقط الشاب في هذه الأهمية لكل مسلم بعينه، فهي رسالة لجميع الأمة من ذكر وأنثى وعالم ومتعلم. واستحق الله وشرفك على المشايخ الفضلاء، فإن تحول الفكر بعد ذلك إلى عزيمة على الشروع في المملكة لتوضيح الدروس المهمة فاستأذنت شيخنا والدنا فأذن لي مشكورا بذلك. وهذه الرسالة على صغر حجمها جمعت بين سائر العلوم الشرعية من أحكام الفقه الأكبر والفقه الأصغر، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية. وختم الرسالة بالتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، فأذن الرسالة بما ينبغي أن يكون عليه المسلم عقيدة وعبادة وسلوكا ممنهجا. فهذه الرسالة اسم على مسمى، فهي بحق الدروس المهمة لعهد الأمة. وقد وضعت شرحا على هذه الرسالة ليس بالطويل المفيد ولا بالقصير المفيد، ليكون عونا بعد توفيق الله وفرج عن سائر من اراد ان يشرح لنا الائمه في مسجده او رفض الاسره في مسجده وطالب العلم في بيته ومريته. وقد حرصت ان اقبل مع كل مساله بدليلها ما امكن. وقد سميت الاحكام المهمه على الدروس المهمه. وقد علق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعض التعليقات والله تحت مخطوطة تمييزا لها. وفي الختام آمل من كل أخي كريم اطلع على هذا الكتاب لا يقبل عليك بتوجيهات وملاحظات. المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. هذا وسأل الله بإسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بالرسالة وشرفه وأن يجعل عملي خالصا لوجه الكريم كما أسأله أن يجعل الأجر والمنصوب لمن الرسالة يسير خير الجزاء وأن يجمعنا وإياك بالدروس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك القادر عليه صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أنا نؤكد على مسألة وأتمنى من الأخوة الفضلاء من اليوم أن يجعلوا عندها في البيت مكتبة صغيرة غير المكتبة الكبرى، مكتبة متناول اليد، يجعلها قريبة منه، كتاب في الفقه وكتاب في التفسير وكتاب في التوحيد، يعني تكون قريبة منه، هذه مستقلة عن مكتبته، هذه تكون مرجع له دائما يرجع إليها حتى ترسخ في ذهنه. وإذا توسع مثلا أراد يتوسع في الفقه يأخذ هذه التعليقات ويضيفها في الكتاب الذي عنده، المكتبة نسميها المصغرة التي دائما إذا أراد أن يرحل يسافر يأخذها معه، يعني 5 كتب أو 6 كتب فقط. هذه المكتبة هي النافعة بإذن الله. المكتبة الكبيرة غالبا تكون مرجع يرجع إليها الإنسان. وكما قلت لنا درس مع شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في بيته، ودرس مع شيخنا ابن عثيمين في البيت أيضا، فكان عندهم كتب معينة يطلبونها في كل درس. يعني أذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كثيرا ما يطلب، حتى زاد حبي لها حاشية ابن قاسم على ضوض المربع، كثيرا ما يطلبها الشيخ ونحن جالسون فيطلب من أمير المكتبة الأخ صلاح أريد الحاشية، شف الكتاب المجلد الرابع المسألة الفلانية. لماذا؟ لأن الشيخ اتقنها. شيخنا الشيخ ابن عثيمين شرح الزاد عدة مرات، ومن أفضلها الشرح الممتع اللي تجدونه الآن طبع في 15 مجلدا شرحه الشيخ في البيت. فالشيخ أتقنها وتمكن من الزاد، حتى سأل أحد الأخوة الفضلاء قال الشيخ إذا سئلت عن مسألة تفتي تجيب، قال المسألة التي ليس عندي فيها دليل يعني وصلت فيها الرأي أفتي بها في المذهب، لأنه حفظ وأتقن المذهب. فيقول قال العلماء، تلحظون شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول قال العلماء أو قال أهل العلم، هذا ليس راية، قال العلماء أو يقول العلماء أو يرى العلماء كذا، فهو ينقل الآن الشيخ ينقل في هذه المسألة. شيخنا الشيخ محمد رحمه الله غالبا إذا خالف الشيخ الإسلام من تميه المذهب فإنه يسير معه، لأن الشيخ رحمه الله عكف على كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأتقنها كما صنع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فقد عكف على كتب الشيخين عندما أتى وجد ما وجد في الجزيرة، فعكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم حتى أتقنها، ثم خرج بدعوته المباركة. فهذا دليل على أن الإنسان إذا تخصص في كتب معينة وأقبل عليها فإنه يحيط بها. فأنا آمل أن يجعل الإنسان عنده مرجع دائما يرجع إليه، يجعل مكتبة مصغرة ينتقي، لكن لا كما قلت يشتت ذهنه بين الكتب، وإذا وجد زيادة في هذا الكتاب يرجع إليه. قد يجد أحيانا في بعض التفاسير مثلا وجعل عند تفسير ابن كثير يقول وجدت في القرطبي كلام جميل، نقول نعم خذ هذا الكتاب، لكن لا تغير كل فترة كتاب لأنك لم تخرج في نتيجة. نعم. لاحظ الشيخ رحمه الله، تأمل الشيخ يعني فتح الله عليه ونور الله قلبه بالعلم، يقول سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزال إلى سورة الناس، كأنه يقول تكفي لعامة الناس، يكفي المسلم عامة الناس، يكفيهم أن يتعلموا الفاتحة ومن الزلزال إلى الناس، يكفيهم هذا. فإذا أتقن عامة الناس هذا فإن هذا يكفيهم في صلاتهم، في صلاة الفريضة وصلاة النافلة. فكأن الشيخ يقول إذا أتقن الإنسان سورة الفاتحة وأتقن سورة الزلزلة إلى سورة الناس فإن هذا يكفيه في أداء عبادته، فإن هذا يكفيه في أداء عبادته. ثم قال وش الكافي؟ قال تلقينا، بمعنى أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة سليمة. بعض الناس يلحن بالفاتحة، أقصد عامة الناس العوام، قد يلحنون في الفاتحة، واللحن قد يكون جلي وقد يكون خفي، والجلي هو الذي يغير المعنى، هو الذي يغير، مثل لما يقول أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم، فهذا لا شك أنه يغير المعنى، فينتبه الإنسان لهذا الأمر. إذا كان طالب علم وعنده حلقة من الحلقات في مسجد أو في هجرة أو في قرية أو في بيت أو مع أولاده، فإنه يحرص على التلقين الصحيح حتى لا يكون في لحن. تلقينا يقرأ، تلقينا يقرأ هو في البداية، يقرأ سورة الزلزلة، يقرأها قراءة مرة أو مرتين أو ثلاث، تلقينا يقرأها، يقرأ الفاتحة وأهم شيء سورة الفاتحة، تصحيحا يستمع منهم المرحلة الثانية، أولا يلقنهم الفاتحة ويلقنهم هذه السور ثم يسمع منهم للقراءة وتحفيظا، المرحلة الثالثة يحفظونها، أول شيء يقرأ هو نعم ثم يقرؤونها هم ثم يحفظونها، ثم المرحلة الرابعة يشرح لهم هذه المعاني، يفسر لهم هذه الأمور. نعم ذكر العلامة الشرح، ذكر العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن تعليم الإسلام المسلمين وعرض له الأدب المطلوب في الدرس الأول في الدروس المهمة لعامة الأمة أنه ينبغي على كل مسلم كلا على حسب طاقته أن يتعلم سورة الفاتحة وما أكثر من قصار السور، لأن تعلم سورة قراءة الفاتحة واجب على كل مسلم بعينه، لأن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي سيأتي فهمه لاحقا. طيب الآن وش حكم قراءة الفاتحة يا أخوان في الصلاة؟ ركن من أركان الصلاة، وهل تجب في السرية والجهرية؟ طبعا كما تعلمون الخلاف بين العلماء، لكن نذكر القول الراجح أنها واجبة في السرية والجهرية، والدليل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن أهل العلم من فرق بين السرية وبين الجهرية، وقال في السرية تجب القراءة، في السرية تجب القراءة، وفي الجهرية قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكن الصحيح أنها تجب قراءة الفاتحة في السرية وفي الجهرية، ثم يقرأ في الجهرية في سكتات الإمام. نعم ما هي الخطوات؟ أولاً من جلس ولو مع أولاده يعلمهم القرآن، وهذه قد تغيب على البعض، فهو يكون من خير الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان أحد السلف يمسك الصبي الصغير فيقول اجلس أعلمك القرآن، لو سألت أنا نفسي وكل واحد منكم بينه وبين نفسه كم علمت القرآن من شخص؟ هل قرأ الإنسان القرآن مع زوجته؟ هل قرأ القرآن مع أولاده؟ قال يا أولاد تعالوا اجتمعوا في البيت نقرأ بعد صلاة العصر لمدة 5 دقائق بشكل يومي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية ما اجتمع قوم في بيت يتدارسون كتاب الله، تأملوا معي، إلا نزلت عليهم السكينة على البيت كله وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من؟ في من عنده البيت كله، خاصة في هذا الزمان اتسلطت فيه الشياطين والوساوس على الناس. فإذا قرأ القرآن في البيت فإن تنزل السكينة، ومن قرأ ولو مع أولاده فإنه يصبح من خير أمة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالإنسان يعقد العزم يقول بإذن الله سأعلم، لو أعلم شخصا واحد القرآن حتى أدخل فيه أكون من خير الأمة. نعم. الاستنباط يا أخوان، الآن عندنا قضية التدبر والتأمل وقضية التفسير. التدبر والتأمل لكل مسلم يتدبر كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هنا أمر والأمر للوجوب، هنا أمر والأمر للوجوب، فتدبر واجب على كل مسلم يقرأ القرآن، لكن التفسير لأهل التفسير وأهل العلم. فلو أخذ يستنبط بعض الأحكام، يستنبط بعض الفوائد الإيمانية من هذه السورة، لما يأتي مثلا يعني الآن في سورة الفاتحة قلنا ذكرت مثال، ويبين لمن حول أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. لو يأتي على سبيل المثال في يشرح قول إياك نعبد وإياك نستعين، ويشرح هذا المعنى هذه الآية العظيمة إياك نعبد أي نخصك يا الله في العبادة ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين نستعين بك في كل أمورنا الدينية والدنيوية ومنها أداء هذه العبادة الصلاة. فالمعين في كل شؤون الحياة هو الله جل في علاه، وإياك نستعين تطلب العون من الله. لاحظ معك الآن في كل شؤونك إياك نعبد وإياك نستعين. انظر إلى من تأمل هذا المعنى. يقول ابن القيم رحمه الله: نزل بي داء في مكة فلم أجد الطبيب ولا الدواء، فعمدت إلى زمزم، أخذت كأسا إناء فيه ماء، فقرأت إياك نعبد وإياك نستعين، أكررها إياك نعبد وإياك نستعين، فكأنه يريد يتأول الاستعانة بالله جل وعلا على هذا المرض والشفاء من هذا المرض. يقول: فشفيت وكنت أتعالج به كلما نزل بداء، كلما نزل بداء. والشافية القرآن كما تعلمون كله شفاء، ونزل القرآن ما هو الشفاء، ومن هنا ليست للتبعيض وإنما هي لبيان الجنس، إنما هي لبيان الجنس، أي كل القرآن كله شفاء، لكن الفاتحة شفاء، كما في قصة اللديغ الذي قرأ الفاتحة فقام اللديغ كأنما نشط من عقال وخرج السم من جسمه. نعم. هنا لاحظ الآن لما الإنسان يستشعر وتبين اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله دائما وأبدا الهداية، يسأل الله المسلم الهداية في كل أمور، وإذا سلم سأل المهتدي الله الهداية يسأل الله الثبات، كان يقول اهدنا الصراط وثبتنا على هذا الصراط المستقيم حتى نلقاك، اهدنا الصراط المستقيم، لأن العون والهداية والتوفيق من الله. هداية الدلالة يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وكل البشر، أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله. اهدنا الصراط المستقيم. نعم. إنما قال المتفق عليها بين سبب أمة المتفق ومحنها الإيمان بإسماء الله وصفاته وأنه يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه ولا تبديل ولا تكييف. وكذلك يخبر بين العباد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن الأحكام التي في سورة الفاتحة التي ينبغي للمسلم أن يعرفها أن العباد إذا خالف شرك فسد تبطل. وكذلك يبين لهم أن ينبغي على المسلم أن يتذكر يوم الدين، وأن عدم نسيان ذلك اليوم العظيم يساعد الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المحرمات. وهكذا يفعل الإمام السور شرقيا وتصحيحا للقراءة وتحقيقا وشرحا والله أعلم. الدرس الثاني. لحظة تفضل. لأن الواجب على الإنسان، طبعا الشيخ مو بالآن لو زاد أو نقص، لكن هو يقول كافية، ليست مراد أنه يقول لا يزيد عنها ولا ينقص، لكن يقول هذا القدر الكافي. هو تكلم عن الفاتحة كما لا يخفى عليكم أنها ركن من أركان الصلاة، ثم قال يقرأ بعض السور، كان يريد أن يضرب مثال، ليس يقول لا يزيد عنها. يعني لو جاء شخص وراد درس وزاد إلى الضحى أو نقص نقول لا حرج عليه، لكن كان الشيخ يقول هذا مثال كافي، كان يقول مثال كافي، ليس يقول لا يزاد عنه ولا ينقص عليه، وإنما يقول هذا مثال أنه يكفي الإنسان هذه السور. فلو إنسان مثلا زاد إلى الضحى أو إلى الشمس والضحى مثلا أو الليل إذا يغشى أو قصر كذلك، لو علمهم مثلا المعوذتين والإخلاص، الشاهد يريد أن يضرب الشيخ رحمه الله مثالا على ما يكفي الإنسان. نعم. طبعا انتم ما معكم الا المتن الله يحفظكم، فاذا قال الشرح هذا الشرح اللي شرحناه على المتن، تركزوا في الشرح بدل ما نعيد الشرح بنحاول الا ما يحتاج التعليق اضافه على الشرح نضيفه. طيب الشرح شرح الكلام الكلام قبل قليل هذا الكلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله، هذا الشرح اللي نعم تفضل. هذه الكلمة هي دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. اختلفت الشرائع لكن دعوتهم واحدة، الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا في العبادة. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه، فما من نبي دعا قومه إلا ودعاهم إلى إفراد الله جل وعلا في العبادة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة أخذ 13 سنة وهو يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا. فالدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ الشرك هي دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. نعم. لماذا؟ لأن هذا لا ينفع الإنسان. لو جاء شخص وقال أنا أقول أن الرازق هو الله، المدبر للكون هو الله، لكنه وقال أنا أعبد الله وأدعو الله وأتقرب إلى الله لكني أدعو مع الله غيره، نقول لا، لأن الإقرار بتوحيد الربوبية لوحده يكفي؟ ما يكفي. كفار قريش أقربوا لما قروبه؟ أقروبه. ولا إنسان من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن لا يكفي هذا لأنهم أقروا به ويعبدون الله، لكن يعبدون مع الله الأصنام. نعم. الحين الآن في هذا الزمان يعني كفار قريش رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، يعرفون معناها، لكن في هذا الزمان فيه من يقول لا إله إلا الله ويذهب للأولياء والأضرحة ويطلب منهم المدد والعون والشفاء ويقرب لهم القربات والنذور ويدعو لهم من دون الله ويدعوهم من دون الله جل في علاه، وهذا شك أنه شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هو يقول لا إله إلا الله، ربما تجده يطوف على القبر وهو يقول لا إله إلا الله. نعم. ثالث الأخبار شهادة التوحيد ركنها الأول النبي في قوله لا إله، الركن الثاني الإثبات لقوله إلا الله فلا إله نفت الألوهية عن كل ما سوى الله إلا الله أثبت التنمية لله وحده ولا شريك له رافع قوله. هذان ركنان لا بد منهما النفي والإثبات، النفي في قوله لا إله ثم الإثبات الألوهية لله وحده إلا الله جل في علاه. ولذلك الآن تجد من يقول هذا لكن كما قلت يثبت ألوهية شاء أم أبى مع غير الله بفعله وإن قالها بلسانه، فإنه بفعله يثبت ألوهية لغير الله بصنيعه بالتقرب إليهم، وكما يوجد الآن من يتقربون للجن والشياطين ويطلب منهم الغوث والعون والشفاء ويذبحون لهم الذين يذهبون إلى السحرة، نعم، ثم يطلب منهم الساحر أن يذبح لغير الله يتقرب إلى الشياطين، هذا كله شرك أكبر نسأل الله السلام والعفو والعافية. نعم. حاول تقرب الميكروفون، قرب الميكروفون لك، حاول تقرب الميكروفون شوي، قرب شوي لما ومن قال كاذبا حقن دمه وعوزت ماله في الدنيا وحسابه على الله في الآخرة وكان له حكم المنافقين وهي كلمة وجيزة له قليلة الحروف خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. لا إله إلا الله هي أفضل الذكر على الإطلاق. لا إله إلا الله أفضل الذكر على الإطلاق. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله جسده على النار. وأولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، عندما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولى الناس بشفاعتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أظن لا يسألني أحد غيرك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وفي الحديث الآخر من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بهذه الكلمة. نعم. فلهذه الكلمة العظيمة مطالب كثيرة جملة من الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته المستنبعة كلمة ابن خلاص استدل بكل فضيلة ومنها أنها دخل الجنة ومن كان عرفه كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وهي نجاة من النار وهي توجب المغفرة وهي أحسن الحسنات وهي تمحو الذنوب وهي تخلق حجبة حتى تصل إلى الله عز وجل وهي الكلمة التي صدق الله صدق الله قائلها وهي أفضل ما قاله النبيون وهي أفضل الذكر وهي أفضل الأعمال أكثر تفعيلا وتعجب حفظ اللقاء وتكون حيزا من الشيطان وهي أعمال من وحشة الخبر. شوفنا الشيء اللي يعدد رحمه الله وتعدل الرقاب ويأخذ طبعا الآن رحمه الله ابن رجب كل هذا عليه أدلة، كل مسألة ذكرها عليها أدلة. شوف لاحظوا مثلا هذه الجماعة بعض من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما في الصحيح له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل وكانت حرزا له من الشيطان ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله وزاد عليه. نعم. وهذا الحديث في الصحيحين. فابن رجب رحمه الله يعدد هذه الفضائل من النصوص. نعم. وهو الأبواب العشر وهي شعار المؤمنين القوم من فضولهم وفضائلها أنها تفتح قائلها باب الجنة ثمان تدخل من أين أشاء ومن فضائلها أنها لها من دخل النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. خامسة مختبى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادة أن محمد رسول الله تقوم الإيمان به وتصديق فيما أخبر وطاعته فيما أخبر بها عما نام عنه وزجر من عمره ولعظمت عمره ونهيه ولا يقدم عليه مولاه كما إن أنت. سادسا شروط كلمة التوحيد ليعلم المشاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة أقوال بينه وروح منه والجنة حق والنار حق أدخل الله الجنة على مكان العهد كما روى ذلك عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله أما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنابل الجهل واليقين المنابل الشك والإخلاص المنابل الشرك والصدق. إذا لاحظوا يعدد الآن شروط شروط لا إله إلا الله. تحدث الشيخ رحمه الله عن أركان لا إله إلا الله، ثم أخذ يعدد شروط لا إله إلا الله، ولها سبعة شروط وبعضهم أوصلها إلى ثمانة شروط. كما قلت، شخص في مجلس يتحدث عن مسائل كبيرة وعظيمة، وحتى توسع به الأمر إلى التبديع والتفسير بل والتكفير، فقال له أحد الحاضرين، أراد أن ينبهه إنك خضت خوضا عظيما وكبيرا، فقال له أريد أن تعدد لي شروط لا إله إلا الله. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ فلم يذكر منها إلا اثنين فقط. قال سبحان الله، تتكلم عن مسائل كبيرة وعظيمة يتوقف بها جهابذة العلماء من شابت لحاهم في العلم، وتخوض بها ولا تعرف معنى شروط لا إله إلا الله التي قامت عليها السماوات والأرض، التي أوجد من أجلها الجزاء والحساب، الجنة والنار. فأحيانا عندنا خلط، فخذ يتكلم أراد أن ينبهه وهو لا يحيط بهذه المسائل المهمة. نعم تفضل. والمحبة النابية للبغض، والانقياد النابي للترك، والقبول النابي للرفض، والكفر بما يعبد من دون الله. الشرع ذكر العلماء أن الكلمة الإخلاص حروفا سبع وعشرة. حاول ما تستعجل إخواني، ذكر العلماء أن الكلمة، نعم، أن لكلمة الإخلاص، هذا هنا تقول، هنا الشرح تبين التفصيل، لأن الشيخ ذكر رحمه الله العلم، شو المراد بالعلم؟ نعم، حتى نبين الآن المسائل. الشيخ رحمه الله يسردها سردا، هنا نبين معنى الآن ما المراد في العلم. نعم. ذكر العلماء أن الكلمة الإخلاص شروطا سبعة، وبعضهم حتى ثمانية كما فعل المؤلف رحمه الله. الأول العلم، فإذا علم العبد أن الله عز وجل، أنا ودي تحاولك تميز بين كلام شيخنا رحمه الله وبين الشرح، عشان نسر الرؤيا الشرح يكون واضح والمتن شيخنا رحمه الله. لا نعم، هنا هذا الشرح الآن، إذا أتيتم عند الشرح قل الشرح. تفضل. فإذا علم العبد أن الله عز وجل هو المعبود وحده، وأن عبادة غيره باطلة، فعمل بمقتضى ذلك وهو عالم بمعناها. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا جاهل الذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، هل علم معنى لا إله إلا الله؟ ما علم معناها، اختل شرط من شروط لا إله إلا الله، ويقول لا، لكن جاهل بمعناها، وقال لا إله إلا، لكن كما قلت أنه يطوف على الأضرحة والكبور ويتعبد يعني ويدعو غير الله، فهو جاهل لم يفهم أصلا معنى لا إله إلا الله. نعم. وقال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الشرط الثاني، لا بد من اليقين. اليقين هو قاعدة أعمال القلوب، قاعدة أعمال القلوب وأصل أعمال القلوب هو اليقين. التوكل يحتاج يقين، كل أعمال القلوب، الثقة بالله وبوعد الله، كلها تحتاج إلى يقين، فهو أصل أعمال القلوب اليقين. فإذا قال لا إله إلا الله لابد أن يوقن بمعناها وبمدلولها. نعم. الله أكبر. انظر يا أخواني إلى فضل هذه الكلمة العظيمة، واحمد الله على نعمة التوحيد، احمد الله على نعمة التوحيد. الذي يذهب إلى بعض البلاد ويجد أنهم يجتهدون في العبادات لكنهم تجد عندهم الأضرحة والقبور، فنعمة التوحيد يا أخوان من أجل النعم ومن أعظم النعم. نعم. وذكر بأن من قال لما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة هو الاستسلام والإذعان، قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الخامس: لاحظ كل القبول والانقياد، هذه كلها من شروط لا إله إلا الله. لو قالها الإنسان وعرف معناها وأيقن بها لكن لم ينقض لها ما تنفعه. نعم، لا بد أن يعمل بمقتضى هذه الكلمة. نعم. وذلك أن يصدق مع الله بإيمان فيكون صادقا في عقيدته، صادقا في أقواله، صادقا في دعوته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. السادس: الإخلاص. وذكر بأن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله وابتغاء مرضاته ليس فيها شائبة. قال تعالى: وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الله أكبر. السابع: المحبة. فذكر من يحب والديه وما دلت عليه وقربته، فيحب الله ورسوله ويقدم محبتهم معه على كل محبوب. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه هنا لاحظ المحبة وذلك بأن يحب هذه الكلمة وما دلت عليه واقتضته، فيحب الله ورسوله. وهذا أعظم زاد يا أخوان بعد توحيد الله جل وعلا. لا بل الآن هذه المسألة يستشعر الإنسان يوحد الله سبحانه وتعالى، ومن مقتضيات التوحيد أن يحب هذه الكلمة وما اقتضته هذه الكلمة، وهذا زاد عظيم للمؤمن. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى، بشرى لكل مؤمن، قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. عند باب المسجد أراد يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا يقول أنس بشخص ينتظره عند الباب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: ما أعددت لها؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فسكت الرجل، سكت الصحابي رضي الله عنه، وأطرق برأسه، ثم رفع رأسه قال: والله يا رسول الله ما عددت لها كثير عمل، ما عندي كثرة عبادات، لكنني أحب الله ورسوله. انظروا البشرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. يقول أنس: والله ما فرحنا، والله ما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بهذا الحديث. يقول أبو رضي الله عنه: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن يحشرني معهم ولو لم أعمل بعملهم. فضل عظيم المحبة يا أخوان. كم تحب شخص لله؟ 10 20؟ تحب شخصا لا ترجوه ولا تخشاه، إما إنما تحبه لدينه، إنما تحبه لدينه. والمرء مع من أحب يوم القيامة، والمتحابون هذا مقتضى من مقتضات هذه الكلمة، والمتحابون في جلال الله على منابر من نور، نسأل الله كريم فضله. يغبطهم الأنبياء على هذه المنزلة لأنهم نالوا هذه المنزلة بعمل يسير، لكن على من؟ على من يسره الله عليه، لأنه فرع أصل. لا يمكن أن يوجد الحب الصادق في القلب الذي وذج الإيمان، وعلى قدر قوة الإيمان يوجد الحب في الله. فالإنسان يحب الله ولا يقدم على محبة الله أحد، ومن مقتضيات ذلك أنه لا يقدم طاعة أحد على طاعة الله جل في علاه. ومن مقتضى ذلك أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر حتى من نفسه، لما قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك لأحب لي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى من نفسك. قال يعني لاحظ الآن، قال: والله إنك لأحب إلي من نفسي. قال: الآن، الآن يا عمر. فلا بد أن المسلم أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أيضا. نعم. الدرس الثالث: أركان الإيمان، وهي 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بقدر خير وشر من الله تعالى. الشرع: الدليل على ذلك حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره. أولا الإيمان بالله. لاحظوا معي الله يحفظكم تولاكم يسعدكم يشرح صدوركم. انظروا إلى الإيمان وتعريفه وتأملوا معي في الثمرات التي يثمرها الإيمان بكل ركن من أركان الإيمان. تأملوا الثمرات العجيبة، تأملوها زين كيف تجلب السعادة للإنسان والطمأنينة والانشراح، وكيف يدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة في كل ظروفة، في صحته وفي مرضه وفي غناه وفي فقره وفي شدته وفي رخاءه وفي حال النعمة، نعم، وفي حال الابتلاء. تأملوا معي. نعم. الإيمان. الإيمان بالله يضمن الإيمان بالله تعالى أربعة أمور. الأمر الأول إيمان بوجود الله تعالى. هذا أول أمر لا بد الإنسان يعترف ويعتقد ويجزم بوجود الله جل في علا. نعم. أيوة. وقد دل على وجوده تعالى الفطرة. الفطرة والعقل والشرع والحس. نعم. أما دلالة الفطرة على وجوده فإن كل مخلوق قد فطر على إيمان خالقه من غير استدراك تفكير أو تعريف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يولدان متناصران. إذن الفطرة السليمة كل شخص يولد خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. في الحديث الصحيح: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فيفطر ويتعلق قلبه بالله جل وعلا منذ أن يولد، فهو مفطور على هذه الفطرة الصحيحة السوية. حتى البهائم والحيوانات مفطورة على هذا الشيء. لو تلاحظ الآن بعض الحيوانات إذا نزلت بها نازلة ترفع رأسها إلى أين؟ إلى السماء، إلى السماء، لأن هذا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم.